الزاني والسارق وشارب الخمر والكافر كلهم مخلدون في النار ولا يمكن أن يشفع في أحد ولا يمكن أن يخرج أحد من النار بعد دخولها. مع أن الحديث في إخراج العصاة الموحدين متواترة بلغ حد التواتر ومع ذلك أنكر الخوارج المعتزلة فأنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم وفسقوهم. فقال كيف تنكرون نصوصه متواترة بلغ حد التواتر لا حصر لها. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات والأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والأفراد يشفعون فكيف كيف تنكرون الشفاعة وهي ونصوصها متواترة؟ نعم. وقالوا ما الناس إلا رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. والشقي نوعان كافر وفاسق ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. نعم قالوا المعتزلة الناس رجلان سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم. من هو السعيد الذي لا يعذب؟ المؤمن الموحد الذي أتى الواجبات وترك المحرمات. والشقي نوعان مبنى واحد كافر أتى بفعل كفر أتى بالكفر وما تعالى الكفر. والثاني فاسق وهو إيش؟ المؤمن العاصي. هذا قالوا شقي شقي كالكافر سواء ما في فرق بينه وبين كافر. ولم يوافق الخوارج على تسمية الكفار. والخوارج قالوا الشقي الشقي نوع واحد كافر الشقي هو الكافر. والكافر عندهم الذي أتى بالكفر والذي أتى بالمعصية سواء بسواء لا فرق. فالشقي نوع واحد العاصي والكافر. والمعتزلة قالوا الشقي نوعان كافر وفاسق. والمؤسس للمذهب هو واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. كان عمرو بن عبيد هذا زاهد في الدنيا لكن ابتلي بالكلام نفي صفات الله عز وجل. وكذلك واصل بن عطاء كانوا في الحلقة في حلقة الحسن البصري كانوا طلبة رسول ولكن ابتلوا بهالآراء السيئة. كان واصل بن عطاء الغزال فصيح جدا عنده قوة في الخطابة والأسلوب تصريف الكلام حتى أنه يخطب الخطبة الطويلة لا يتلعثم 2 ساعة 3 إلا أنه في لسانه لثغة الراء فمن فصاحة صار يتجنب الراء الخطبة الطويلة يأتي بخطبة طويلة ليس فيها راء حتى لا تبين لثغته من فصاحته. فقيل له مرة قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. هذه كلمة كلها فيها رأي. أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق. قال أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. أتأدى المعنى ولا فيها رأي. أوعز القائد بقلب القليب في الجادة. وهكذا يؤدي الخطبة الطويلة ليس فيها رأي. ولكنه ابتلي بهذا الاعتقاد الفاسد. وهو المؤسس لمذهب المعتزلة هو عمرو بن عبيد أسس مذهب المعتزلة هو القول بأن المؤمن العاصي يخرج من دائرة الإيمان في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج فيقال لهم كما أنهم قد الآن سبق الرد على الخوارج أمس كله في الرد على الخوارج ناقشت الخوارج وردد العالم الآن سيرد على المعتزلة وهؤلاء يرد عليهم بمثل إيش؟ بمثل ما ردوا به على الخوارج. ردوا به الضمير يعود إلى إيش؟ لا الأحسن بمثل ما رد به على الخوارج إذا كان يريد أهل السنة. لكن أهل السنة معروف الشيخ يتكلم بلسان أهل السنة نسخة عندكم ردوا به وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج. على حسب مثل ما رد به على الخوارج. نعم. وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما رد به على الخوارج فيقال لهم